طب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك فضيلة الشيخ. أحمد إليك الله أشكره. الله حافظ. بقول لحضرتك سيدنا، أنا دلوقتي حد إداني مبلغ 150 مثلا زكاة مال. قال لي إديها للمساكين والفقراء وكده يعني. ولا كان عليا ديون، هو قال لي أنت اتحرك فيها براحتك يعني. كان عليا ديون، يجوز إن أنا آخد منها للديون؟ أنا أسد منها جزء من الديون عليا؟ الديون اللي عليك نشأت نتيجة إسراف أو نتيجة حق؟ لا، النتيجة نتيجة يعني الضغوط المادية للحياة الشخصية اللي الواحد عايش فيها كده. لا بأس. يا سيدنا؟ لا بأس. لا بأس، تمام، جزاك الله خيرا. وياك.